وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخ يسأل فيقول إذا دخل أحدنا المسجد والمؤذن يؤذن فهل يصلي تحية المسجد أثناء الأذان أم ينتظر حتى ينتهي المؤذن؟ المسألة أبسطها قليلا فالأمر يختلف من آذان لآخر. فإذا دخلت وخطيب الجمعة على المنبر والمؤذن يؤذن ولا يكون عقب الآذان إلا بداية الخطبة فالأحب إلى الله عز وجل أن تنشغل بتحية المسجد في وقت الآذان، لأنك لو رددت مع المؤذن فإن جزءا من الخطبة سيفوتك، والاستماع للخطبة عند جماهير أهل العلم فرض، والترداد مع المؤذن سنة بدلالة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه لما سمع المؤذن اكتفى تارة بقوله على الفطرة وما ردد، فجعل جماهير الشراح اقتصار قوله على الفطرة قرينة صارفة للأمر الوارد إذا أذن المؤذن فليقل أحدكم كما يقول. الأصل في العبد أن يجمع بين الطاعات، فإذا دخلت والمؤذن يؤذن وتستطيع أن تبقى واقفا فتأتي بهذه الطاعة، ثم بعد ذلك تصلي السنة ويكون الوقت واسعا فانشغالك بالترداد مع المؤذن مع عدم الجلوس لأنك ممنوع من الجلوس حتى تركع ركعتين حسن، إلا في صورة الجمعة والإمام على المنبر فانشغالك بالصلاة وترك الترداد أقرب إلى الله تعالى من أن تصلي والإمام لما يبدأ بالخطبة. إذا أذن المؤذن وأن تصلي هل لك أن تردد مع المؤذن؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك رحمه الله فقال جائز، ورأيت عند ابن عبد البر في التمهيد وتبعه البلقيني في تعقباته على العز بن عبد السلام في القواعد أن المؤذن يردد معه المصلي يردد مع المؤذن إلا لا حول ولا قوة إلا بالله بعد الحيعلتين، وقالوا هذا التحوقل من كلام البشر فيه تحسر على ترك الناس لصلاة الجماعة، فهو ليس ذكر وإنما هو تحسر، ولذا الذي يصلي إن ردد مع المؤذن فقد قيد الترداد إمام جليل وهو الإمام عبد البر، وتبعه بعض المحققين بأن الترداد يكون في غير حي على الصلاة حي على الفلاح، أي لا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يسأل بناء على ما قررناه في درس أمس، درس شرح صحيح مسلم، حول الترجيع. قلنا في حديث عبد الله بن مغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير على الراحلة أو على الناقة وهو قافل من فتح مكة يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح وهو يرجع. أخ يقول جزاك الله خيرا على ما بسطت من بحث في هذه المسألة، مسألة الترجيع، ولكن البحث لم يعد البحث النظري، وإن كان بعض من نقلت عنهم من أهل الاختصاص، فهل كان هنالك اتصال ببعض أهل الصنعة من مشاهير المتقنين من المحققين من القراء من نقل القرآن بإسنادهم المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة قولي في المسألة؟ والذي دعاني لكتابة ما سبق أن أحد شيوخنا المحققين المتقنين الذي هو من مدرسة لا تقل عن مدرسة الحصري والمنشاوي وعبد الباسط إتقانا كان يمنع من الترجيع الذي فيه رجرجة للصوت مقصودة. الترجيع قلنا هو مد مع تسهيل وليست الترعيد ولا الرجرجة التي ذمها القراء. والترجيع سنة لا يقضي عليها عدم الفعل أو عدم التحقيق من الفعل، لأن عبد الله بن مغفل لم يبين لمعاوية بن قرة، ولم نعلم أحدا روى عن بن مغفل هذا الحديث إلا معاوية، ولم يروه أحد عن معاوية بن قرة إلا شعبة بن حجاج أبو الصام، ونقل لنا تفسير وليس طريقة الترجيع التي رجعها النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت الترجيع فقط في هذا الحديث، لأن بعضهم قال أن الترجيع كان بسبب هز الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت الناقة تهز به كان النبي يولد حروفا، حتى قال ابن كثير في كتابه فضائل القرآن الترجيع سنة، والزيادة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بحكم ركوبه للناقة، فكما أن الذي يركب الناقة له حكم خاص في الصلاة فكذلك الذي يقرأ القرآن، فإن زاد بسبب هز الناقة فزاد التسهيل وزاد المد فلا حرج. لكن ثبت أيضا عند الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه حديث أم هانة أنها كانت جالسة متكئة وكانت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويرجع فيه. فالترجيع ضرب من ضروب الإتقان في المدود وانشراح الصدر والانبساط والترنم المشروع، وهو لحن كما روى بعضهم عن شعبة، كما عن ابن الجعد قال هو لحن، اللحون العرب منها المحمود ومنها المذموم، فهو لحن مشروع محمود، والله تعالى أعلم. هل ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف هو ولد صاحب السنن؟ نعم، ابن أبي داود أبو بكر ابن سليمان ابن داود الأشعث السجستاني ولد صاحب السنن والله تعالى أعلم. هل يحق لمن يأتي من الخلف لسماع الدرس أن يزاحم أهل الصف الأول في صلاة ركعتي الشروق؟ ركعتي الشروق تصلى منفردات، هل يجوز أن نصلي اليوم مثلا أو أي يوم الأيام أن نصلي الضحى جماعة أو شروق جماعة؟ جائز. ثبت ذلك عن ابن عمر في البخاري. شريطة عدم المداومة وعدم التداعي للجماعة، لا يجوز أن نتداعى فنقول الجمعة القادمة سنصلي في هذا المسجد بعد درس السؤال والجواب صلاة الضحى جماعة. لكن من كان جالسا مع إخوانه فقاموا صلوا جماعة، قاموا فصلوا، فأراد كل منهم أن يصلي فقال واحد صلي جماعة فلا حرج. ويجوز الإصرار ويجوز الجهر، يجوز أن تسر ويجوز أن تجهر، فأداء صلاة الجماعة الضحى لا حرج. والأصل عدم المزاحمة، من تأخر الأصل أن لا يزاحم في الصف الأول. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض من تأخر يزاحم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آنيت وآليت، آنيت تأخرت وآليت، آليت الناس. ولا يصلي خلف الإمام إلا أهل الفقه، فالفقيه وإن جاء متأخرا وإن جاء قبل تكبيرة الإحرام فهو أحق من المتقدم بالصلاة خلف الإمام. وتعلم شخصيات بعض الناس عنده إقدام، بل بعض الناس عنده تهور من خلال وقوفه في الصلاة، أين يقف؟ هذا المكان ليس لك، لماذا تقف فيه؟ الشرع ما رتب لك هذا المكان، وجئت مبكرا، قف في المكان الذي علمك الشرع وأن تقف فيه. ما أجمل الفقه، ما أجمل العلم، ما أجمل أن تمتثل أحكام الله عز وجل في كل شيء. والله تعالى أعلم. هل يجوز لنا في صلاتنا من قبل صلاة التهجد منفردين أن نغلق أعيننا للخشوع ويمكن أن نطفئ الأنوار أثناء الصلاة؟ لماذا هذا؟ كان النبي إذا صلى ألقى ببصره إلى مكان سجوده إلا في التشهد، فكان صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود يلقي ببصره إلى السبابة، وأنت تشهد مد السبابة ويلقي ببصرك إليها من أول التشهد إلى آخره. وإما أن تحرك السبابة كما في حديث وائل بن حجر الحضرمي، وإما لا تحركها كما في حديث عبد الله بن الزبير وهو في صحيح مسلم. فالأصل في المصلي أول ما يجلس للتشهد يمد السبابة، وكما في سنن أبي داود يلقي ببصره إليها، نظرك في التجالس لسبابتك، غير هذا نظرك في الركوع وفي القيام إلى أين؟ إلى مكان سجودك. فتغميض العينين يخالف هذا الأمر. وموضوع الخشوع يعني سل ربك الخشوع وجاهد نفسك على أن تخشع في صلاتك. والخشوع يحتاج إلى أن تربط قلبك بعقلك، أن يكون هنالك فهم لما تقرأ، وأن تشعر بأثر في النفس عميق، وأن تشعر برقة في القلب. أما الخشوع الذي لا حد له والذي نعتقد نحن بعض الصور التي تخرج الإنسان عن كونه إنسانا، هذا خشوع أشبه ما يكون بالهيلمان وأشبه ما يكون بالخيال. فعمر كما في البخاري يقول كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة، هو واقف في الصلاة يقول فلان الأمير، فلان مقدمة، فلان مؤخرة، فلان، يخاف على مصالح المسلمين، على جيش المسلمين. الخشوع الذي يعني يتصوره بعض الناس هو أشبه ما يكون إلى الخيال. فالإنسان تحدثه نفسه في الصلاة ولكن يجاهد. أرأيت لو أن رجلا قال الإمام والناس يؤذون والمسجد تقع في مشاكل وقيل وقال، أنا أريد أصلي في بيتي جماعة، وصلاتي في بيتي أريد أصلي في بيتي الصلاة ولا أصلي جماعة في المسجد، وصلاتي في بيتي أحسن من صلاة في المسجد وأخشع أكثر، إيش رأيكم؟ نجوز له يصلي في بيته ويخالف الأوامر؟ طب نجوز له أن يصلي وعينيه مغمضات يغمض عينيه ويخالف الهدي عشان شيء اسمه خشوع؟ هالخشوع هذا ما منتهي. إذا ردنا أن نفتح باب مخالفة السنة في الخشوع باب لا ينتهي. طب أما جوز بعض أهل العلم تغميض العينين للخشوع؟ لا. جوز أهل بعض أهل العلم تغميض العينين إذا صليت في مكان فيه زركشة وزخرفة تشغلك عن الصلاة، وليس من أجل الخشوع. إذا كان كنت تصلي على بساط على مكان، ومع هذا فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهدى أبو الجهم بجانية بساط فأشغله عن الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن ترفعه ولا يبقى أمامه. لماذا لا تصلي على مكان ما في زخار وتصيب هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغمض عينك؟ وأصلا لما تشتري السجادة أنت اشتري سجادة كما يقولون بتعبيرنا الدارج اليوم سادة، لون سادة، ما تشتريش من زخرف. يعني أنت حكم الشرع في كل شيء، في كل شيء حكم الشرع. منذ البداية ما تشتري شيء من زخرف حتى تصلي عليه، صلي على سجادة من زخرفة وريح حالك. أما هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا تغمض عينيك وأن تنظر إلى مكان سجودك، والله تعالى أعلم. هل الخاتم سنة؟ نعم. حديث التي فيها النهي عن لبس الخاتم إلا للقاضي والقاضي يستخدمه على أن يكون ختما، فحصر لبس الخاتم في حق القاضي حصر ضعيف. وقد ألف في أحكام الخواتيم جماعة أوعبها وأحسنها وأتقنها كتاب ابن رجب الحنبلي الذي بعنوان أحكام الخواتيم. فالخاتم يلبسه المتزوج وغير متزوج، والخاتم كان لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فص، والفص هو شيء ظاهر، وكان يكون الفص في باطن اليد، كان في باطن اليد، ويلبس الخاتم في الخنصر والمنصر، في الخنصر والمنصر، ولا يلبس في السبابة، ويلبس في اليمنى واليسرى، يلبس الخاتم في اليمنى وفي اليسرى، ويلبسه الذكر والأنثى. وخاتم الرجل فضة يحرم عليها أن يلبس الذهب، ويحرم لبس خاتم الحديد، ويحرم لبس خاتم الشبة أو الصفر وهو النحاس في حق الرجال وحق النساء. وما يوضع في الجيد فهذا أمر خاص بالنساء، فيحرم على الرجل أن يلبس العقد من فضة، عقد الفضة هذا خاص بالنساء، لبس القرط ولبس القرط الحلق ولبس ما يوضع في الجيد في العنق من السلاسل هذه خاصة بالنساء، هذه لا يلبسها الرجال. والرجل لا يلبس الإسوارة، هذا أيضا خاص بالنساء. والرجل يلبس الخاتم وخاتمه فضة، ومن السنة أن يكون فيه فص، يعني فضة فيه شيء ظاهر ويكون الفص في باطن الكف لا في ظاهره، كما يلبس الناس اليوم يلبسون الفص على الظاهر، والسنة أن يكون الفص في الباطن لا في الظاهر. هذه أحكام موجزة للخاتم والعقد والإسوارة وما شابه. نعم، في سؤال؟ طيب. هل يجوز لرجل صلى الفريضة في بيته أن يعيدها مرة أخرى في المسجد؟ نعم، إذا صليت الفريضة في المسجد وجئت في البيت وجئت المسجد ولم يقيموا الصلاة فأقاموا الصلاة فتصلي الفريضة معهم مرة أخرى. والخلاف بين أهل العلم ماذا تنوي؟ فابن عمر يقول تنوي الفريضة وتكتب لك أحسن الفرضين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فريضة مرتين. فإذا صليت الفريضة في بيتك فدخلت المسجد فأقيمت الصلاة فتصلي خلف الإمام الراتب وتنوي النافلة. والدليل على ذلك أن منادي الجهاد نادى وظن شابان أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم متعجل فصليا في رحليهما ثم جاء المسجد ليمضيا للجهاد، فوجدا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة فجلسا في ناحية من نواحي المسجد، فأقيمت الصلاة وتفقد النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، فوجد الشابين في ناحية من نواحي المسجد، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بهما، فأتي بهما ترتعد فرائصهما، أتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لما لا تصليان معنا؟ قالا: لقد صلينا يا رسول الله في رحلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن صليتما في رحليكما فإذا أقيمت الصلاة فصليا. والمراد بإقامة الصلاة في المسجد، أما إذا أقيمت الصلاة خارج المسجد وكان الرجل قد صلى في بيته فالصلاة تجزئه، أما أن تخرج ولا تصلي فهذا فيه محاذير، فيه اتهام للإمام بدينه، وأن تخرج والمؤذن يؤذن أو الإقامة تقام فيه تشبه بالشياطين، فيه تشبه بالشياطين، والله تعالى أعلم. فتاة عندها مرض في أظافر اليدين، عبارة عن تكسر في الأظافر، هل يحسن في حقها أن تتخذ أظافر صناعية؟ أنا أرى الأظافر الصناعية كالرموش الصناعية كالباروكة. معاوية لما دخل من الشام فرأى الناس يستخدمون الباروكة، والقصة في البخاري، فطلب من حرسي جندي أن يحمل الباروكة، فلما صعد المنبر: أيها الحرسي، أين الباروكة؟ فأخذها فحملها على المنبر وقال للناس: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ هذه الأشياء يحاربها العلماء، هذه المخالفات يحاربها العلماء، أين علماؤكم؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها عروس، قد عقد عقدها أو قد بني بها أو قد طلبت ولم يدخل بها، وأن زوجها يرغب أن يكون لها شعر، وأن شعرها يتمعط، هكذا في الرواية بعض روايات الحديث، وإذا شعرها يتمعط، وكانت لا شعر لها البتة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الوصل، فهذا وصل وهذا زور وهذا أمر لا حد له، ولذا القلب لا يميل لجواز تركيب الأظافر الصناعية ولا الرموش الصناعية، والله تعالى أعلم. رجل صلى المغرب معنا في المسجد ثم دخل رجل متأخر عن الصلاة فقام هذا الرجل يصلي معه فتصدق عليه، هل الذي تصدق يعود ويصلي وترا بعد العشاء أم تحسب هذه الصلاة وترا؟ هذه لا تحسب وترا لأنه صلى الثلاث وتصدق عليه قبل أذان العشاء، والوتر إنما يصلى بعد العشاء إلى الفجر. لكن أنا لو أني أردت أن أتصدق على رجل فصليت ثلاث وترا وهو قام وجاء بالرابعة، فاختلاف نية الإمام عن المأموم جائزة، اختلاف نية الإمام عن المأموم جائزة ولا حرج فيها، والله تعالى أعلم. ما حكم من اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها إلى شخص آخر نقدا قبل أن يتم ثمنها إلى صاحبها الأول؟ إذا اشتريتها لا لتبيعها ثم بدا لك أن تبيعها ولم يزد سعرها فلا أرى في هذا حرجة. أنا اشتريت سيارة ولي فيها غرض ثم تبين لي أن غرضي مكفي وأني لا أحتاجها، فبعتها وأنا لم أتمم سعر السيارة الأولى. هذا الأخ دخل عليه شبهة أنه ما لم يتمم بيعها فإنه لم يملكها، والأمر ليس كذلك. يجوز لي شرعا أن أشتري شيئا دينا، وهذا الدين أنا أملكه، هو ترتب الدين في ذمتي بناء على ملكي ولي أن أبيعه، لكن ليس لي أن أتخذ الدين وسيلة لما يسمى بالعينة، فأشتري من فلان شيئا نسيئة ثم أبيعه إياه نقدا بسعر أقل، فهذا الذي يسمى بيع العينة، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتمسكتم بالأرض وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينه. ما أدري وضحت صورة العينة أو لغيره يا شيخ؟ طيب أمثل على العينة أو لغيره. أمثل على العينة: رجل لا يريد سيارة يريد مالا، فقال لي رجل يملك سيارة: بعني سيارتك. فباعه إياها دينا ب5000 دينار وهو وإياه جالسين في المجلس، قال لصاحب السيارة: تشتري السيارة؟ قال: اشتريها. قال: لكن نقدا. نقدا بكم؟ ب4000 دينار. فالرجل خرج، المشتري خرج من عند البائع وبيده 4000 دينار وعليه 1000 دينار، عليه 1000 وبيده 4، عليه 5، هو عليه 5، أعطاه أربعة زاد ألفا عليه 5000، فزاد 1000. هذه 1000 ربا، وهذا الإدخال إدخال السيارة لعب، والربا أحسن من هذه المعاملة، الربا خير من هذه المعاملة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا تبايعتم بالعينة، هذا حديث فيه منع لإدخال العينة والتحايل على الشرع بأي طريقة من الطرق. ولما ألف بعض الفقهاء كتاب الحيل فقرأ فيه عبد الله بن المبارك فسئل عنه، فقال ابن المبارك: من كان هذا البيت في من كان هذا الكتاب في بيته فقد كفر. قال: فقد كفر، يحللون ما حرم الله بالحيل. ولذا شيخ الإسلام ابن القيم صحيحون حديث ولم أفر به إلا عن الأوزاعي معضلا، والحديث: لا تستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. وهذه العملية تتكرر ولها صور. أخونا أبو أحمد يقول: أو لغيره، وهذا مما وقع فيه خلاف. لو أني اشتريت السيارة منك ب5000 دينار دين واخذتها من عندك وركبتها وبعتها لغيرك ب4000 دينار، هل هذا بيع عينة؟ الظاهر هذا ليس بيع عينة، ولكن الحكم المنع، لأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، وأن تضرر بنفسك، ويحرم على الرجل أن يضرر بنفسه، فدخل المنع من جانب آخر. إلا إذا كنا الثلاثة متواطئين بحيلة فأصبح هذا التواطؤ عينة. إذا كنا نحن الثلاثة لا قدر الله متواطئين فصار لا فرق، صار هذا عينة. لكن إذا لم نكن متواطئين فهذا أيضا حرام، لأن في هذا ضررا، والضرر مرفوع في الشرع. يحرم على الرجل أن يضرر نفسه. رجل صلى العشاء في المسجد ثم بعد ذلك نام وقام آخر الليل وتوضأ ثم أوتر ثم بعد ذلك تذكر أنه صلى العشاء بدون وضوء، فهل يعيد الوتر مع العشاء؟ الأحب إلي أن يصلي العشاء والوتر حتى يكون الوتر آخر الصلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فهو الآن ما صلى العشاء فيصلي العشاء ثم يصلي الوتر، والله تعالى أعلم. أريد أن أعمل في عيد الأضحى بالأضاحي والتي هي برسم البيع، والمتبقي يرجع، والغنم التي تضررت أو ماتت فأنا أتحملها على أن يتم تسليم الفلوس بعد بيعها، فما حكم ذلك؟ لا حرج. رجل أبقى عندك لنقول 1000 رأس من الغنم وقال هذه في عهدتك وأنت ملكتها، ما بيع منها لك ربحه، وما أتلف بقصور منك أنت تضمنه، وما لم يتلف يرجع إليك. هذا البيع بهذه الطريقة لا حرج فيه، هذا البيع بهذه الطريقة لا حرج فيه، وهذا أمر حلال وليس بحرام، لأنك ملكت الغنم بدلالة أنك تضمن ما مرض أو ما مات، فلأنك تضمن أنت ملكت، لا يلزم من الملك دفع الثمن. قد أشتري سيارة دين وأنا ملكها، أشتري بيت دين وأنا مالك، فلا يلزم من الملك دفع الثمن، لا يلزم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل أقطع الصلاة إذا كنت في أولها وقد أقيمت الصلاة؟ نعم، إذا لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة أو لا تدرك تكبيرة الإحرام وقيمة الصلاة فاقطعها، تزاحمت أشياء. إذا دخلت المسجد والإمام بقرأ وغلب على ظنك أنك لا تستطيع أن تجمع بين دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، اترك دعاء الاستفتاح وقرأ الفاتحة. وهذا درس يعلم المسلم أصلا مهما في حياته، متى تزاحمت عليه الواجبات قدم الأهم. تريد أن تتصدق، ثم إذا تصدقت على فقير، تصدقت على إنسان يقطع القلب كما يقولون، تضيع عيالك؟ لا ما تتصدق، خليك على عيالك، انفق عيالك أحب إلى الله من أن تتصدق على فقير. فهنالك الشرع يعلمك إذا تزاحمت الواجبات ما الذي تقدم عند التزاحم. هل ثبت الحديث معناه أن الإمام إذا أخطأ إنما ذلك يعود لأن أحد المؤمنين أساء في وضوئه؟ هذا الحديث أخرجه النسائي وكان شيخنا يضعفه ثم تبين له أن له طريق أخرى والحديث صحيح. ومن لطائف ما يذكر، أحد الإخوة يقول عندي ضابط متقاعد متعبني في المسجد، فذكرت هذا الحديث ثم أخطأت في الصلاة، فقال لي ها مين الغلطان منا في الوضوء؟ احنا ولا أنت؟ هو يقول ضابط يعني، يقول مين الغلطان احنا ولا أنت؟ قال ثاني يوم الله بيقول لي والله يا شيخ صليت خلفك وأنا جنب. يقول الإمام يقول والله يا شيخ صليت خلفك وأنا جنب وأنا لا أدري، فسبب خربطتك في الصلاة أنا الآن اقتلعت في الحديث. فالظاهر أن الإمام إذا أخطأ يكون بعض المأمومين في وضوه شيء، والله تعالى أعلم. اللهم إني أسألك الاستغناء بك عمن سواك، اللهم اجعل قلبي معلقا بك وبالدار الآخرة. هل هذين دعائين صحيحين؟ صحيحان، الدعاءان صحيحان، لكني أحب للعبد وأحب لمن أحب وأنتم ممن أحب أن يكون دعاء العبد من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله ما أجمل دعاء المأثور، يا الله ما أمرأ وما أهنأ وما أحلى وما أرفع ذوق ذاك العبد الذي يقدم المأثور عن هواه. في النبي علمنا بدل هذا الدعائين قول اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. دعاءان الجامع، دعاء جامع مانع. ادعي دائما بالمأثور. إذا أردت معنى معين، أنت الآن أردت معنى هذا الدعاء له معنى، إيش تقول؟ اللهم إني أسألك الاستغناء بك عن من سواك. الأحسن من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. يغنيك هذا، يغنيك يغنيك. فابحث عن المأثور دائما. ولذا الله وفق صاحب كتاب دعاء، صاحب كتاب أخونا الشيخ، كتاب المشهور حسن المسلم، حسن المسلم من الكتب الرائعة، والله تعالى أعلم لصاحبه، يعني والله أعلم له حال مع الله جيد، والله وفقه في هذا الكتاب وترجم لغات كثيرة. وحسن المسلم نستثني 3-4 حديث منه فيها ضعف يسير، ضعفها يسير، يعني شيخنا بضعف، الشيخ ابن باز بصحح، فاعتمد تصحيحات الشيخ ابن باز. وشيخنا أقعد من الشيخ ابن باز في علم الحديث، شيخنا أقعد، والشيخ ابن باز رحمه الله أشكلت عليه أحاديث في مسند الإمام أحمد، فبعث رسالة مطولة لشيخنا وألف شيخنا كتابا مطبوعا في السوق أجاب فيه على أسئلة ابن باز، سماه الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. الذب الأحمد كتاب للشيخ الألباني، وأجاب فيه على أسئلة ابن باز، له أسئلة الشيخ ابن باز، وكلاهما من كبار علماء الأمة رحمهم الله تعالى. لكن الشيخ ابن باز أقعد في الفقه، وشيخنا أقعد في علم الحديث، فهو اعتمد بعض الأشياء شيخنا بضاعفها. الأمر سهل، 3 أحاديث فيها نزاع بين علماء السابقين وفيها، ولكن الكتاب بالجملة جيد، وأنصح أن ينظر فيه العبد وأن يكرر النظر فيه، وإذا استطاع أن يحفظه فهذا أمر حسن طيب. في عام 85 قام والدي بتسجيل قطعة أرض باسم بعض الإخوة، يعني بعض إخوانه، وأعطى البعض الآخر مبلغ من المال في المقابل. توفي أبي سنة 96، وسيجري تقسيم التركة عامة في هذا العام 2013، فقمنا بإرجاعها جميعا للورثة لتقسيم التركة، فتم إرجاع الأرض بسعرها الحالي، فكيف يتم إرجاع المبلغ المالي الذي تغيرت قيمته مقابل قيمة الأرض، مع العلم أن هذا المال قد تم استثماره، وجزاكم الله خيرا. مسألة مشكلة بالحقيقة، الحقيقة المسألة مشكلة. الأخ يقول والدي والله حسيبه حريص على العدل فجزاه الله خيرا، وزع أرض على بعض الأولاد حتى لا يظلم البقية، أعطاهم مقابل الأرض مالا، فإذا أعطاكم جميعا بالسوية عطية مشروعة، أعطاك أنت أرض ومقابل نصيبك بمقدار نصيبك من الأرض أعطى سائر إخوانك. تفضل. بقي بعض الورثة لم يأخذوا لا مالا، بقي بعض الورثة ما أخذوا شيئا لا مالا ولا أرضا، وهم أحياء، كانوا أحياء، كانوا موجودين ولا غائبين مسافرين؟ لا موجودين، كانوا من نفس الأم ولا من أم أخرى؟ والله هو من أكثر من أم أخرى. صار حدسي. طيب الله المستعان. الله المستعان. يحرم على الرجل أن يعطي بعض أولاده دون بعض وإن اختلفت الأمهات، فالواجب على الرجل أن يعدل بين أولاده. وقد صحح المحدثون قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني اعدلوا بين أولادكم، وثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نحلت بعض أولادي نحلة، أي أعطيته عطية، فقال له صلى الله عليه وسلم هل لا نحلت سائر أولادك مثلها؟ قال لا. قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، أنا لا أشهد على جور، أشهد غيري، هذا حرام. فيحرم على الوالد أن يحرم بعض أولاده. تدرون إخواني أحوج الناس العطية من؟ من الأولاد من أكثرهم عقوقا، أحوج الناس العطية، حتى تؤلف قلبه، هذا ولدك، حتى ترقق قلبه عليك. النبي يقول في الحديث: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. واحد إنسان طويل أطعمه، اهديه، عطيه مالا. النبي يقول هذا، هذا خلق النبي إلينا، يعلمنا هذا الخلق: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم، ذب عن عرضك بماله. فولدك العاق أحوج الناس تعطيه. بعض الأباء عقله الصغير، قد يكون عقل ولده أكبر منه، هذا عاق، ما يعطى، يحرمون الميراث. ليش يحرمون الميراث؟ ما أدراك يا مسكين أنت، هذه الحياة إذا هو ما نفع ولده بنفع، إذا ما كان هو صالح بيدي ولده يكتب عمله في صحيفة الجد. انظر لبعيد، انظر لبعيد، ما تنظر لما بين يديك. لعل هذا العاق بعد وفاتك يصلح ويأتيك من البر ومن الطاعات والحسنات ما لم يأتي من غيره، ما أدراك، أنت لا تعلم الغيب. فأنت التزم ما أوجب الله عليك، ما أوجب الله عليك التزمه، وسل ربك عز وجل الخير، توجه الله بالخير بالدعاء، وافعل الذي عليك، فإن فعلت الذي عليك فإن الله لن يضيعك، فإن الله لن يضيعك. فما دام أن بعض الأولاد ما أخذوا الصنيع الذي حصل جيد، لكن أنا أريد أن أذكر شيئا. الباب الذي ولجه أخونا أو الذي يعني يولجنا فيه، يريد أن يدخلنا فيه، موضوع القيمة وموضوع العدد في المال. إذا افتينا بالقيمة بإطلاق فتحنا باب ربا. وما أدري تبقون معي، أخشى أقول كلاما لا تفهمونه فيقع زلل في الفهم. الذي اليوم الشياطين الذين يجوزون الربا يقولون هذا ليس بربا، يقول أنت لما تدفع مئة تأخذ 100 السنة، تأخذ 107 السنة القادمة، أنت أخذت القيمة، أنت قيمة 100 دينار اليوم هي 107 دنانير متى؟ السنة القادمة. وهذا الذي يسمى في علم الاقتصاد التضخم، وهذا الذي ستنهار من أجله البشرية. والبشرية الآن احنا بنرحل مشاكل لجيل قادم قد لا يجد لقمة خبز وقد لا يجد شربة ماء. يعني الأجيال القادمة هذه الدنانير والدراهم ما لها قيمة أبدا، ما لها قيمة عندهم، لأنه مع التضخم تصير الأشياء كثيرة والأموال كثيرة، وبالتالي يصير قيمتها ضعيفة، ضعيفة جدا. ولذا آخر الزمان الذهب وإلى آخره، يعني الكلام يطول الآن، لكن الذي أريد أن أصل إليه موضوع المال، العبرة فيه بقيمته، بدلالة لو مثلا أنت أخذت قرضا من أخيك 100 دينار، أعطاك ورقتين من فئة 50 مثلا، واخذت ورقتين وحطيتهم في الخزانة، بعد أسبوع 10 أيام الدولة ألغت فئة 50 مثلا، صار فيها تزوير لسبب أو لآخر، ألغت فئة 50، فأنت حملت الورقتين وما صنعت فيهم شيء، حملت الورقتين الملغاتين وذهبت للدائن قلت له الله يخلف عليك ويجزيك الخير وهي الورقتين، أديت الدين عليك؟ ما أديت الدين عليك، لم تؤدي الدين الذي عليك. لماذا لم تؤدي الدين الذي عليك؟ لأن العبرة في الدين بالإيش؟ بالقيمة، ليست العبرة بالورقة. أعطيتني ورقة كانت لها في يوم الأيام قيمة 50 دينار، واليوم ما لها قيمة 50 دينار. اللي جرى في بعض بلاد المسلمين، وأسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، جرى في العراق خاصة في فترة من فترات في موضوع الدولار والدينار والتذبذب اللي يعني مش ممكن يتصور أبدا، جعل في بعض المجالس الفقهية التي عقدت في مكة بحثوا موضوع القيمة، بحثوا موضوع القيمة، وموضوع رجل له مال من 40-50 سنة إيش سبيل التقويم؟ يعني أبوي داين رجل قبل 100 سنة وجاي سدني، والله أبوك ديني 5 دنانير، تفضل 5 دنانير. هذا ظلم، هذا ظلم. شو 5 دنانير الآن تعطيني إياها، وقبل 100 سنة كان يشتري شيئا، تشتري شيئا كثيرا، واليوم ولد الصغير ما يقبل 5 دنانير، بعض الولد الصغير ما يقبل في العيد تطعيها 5 دنانير ما يقبل. فالشاهد بارك الله فيكم، هذا ظلم. جرى كلام كثير، والذي استقرت عليه الكلمة للمجمع الفقهي في مكة أن العبرة بالتحكيم، ولا يمكن اتخاذ قاعدة مضطردة، نسدد ونقارب ونعدل، نسدد ونقارب ونعدل. تعال يا من أخذت المال استثمرت، وشو جاك الربح؟ الاستثمار المعتاد شو بيجيب ربح؟ إخوانك جزاهم الله خير يعني استعدوا وتنازلوا، وهذا التنازل منهم دلالة على خلق حسن وتربية طيبة، ودلالة على أنهم يحبون والدهم وأنهم يريدون بره ولا يريدون عذابه، فهذا أمر حسن، هذا التنازل أمر حسن. وأنت مقابل هذا التنازل وهذا التقديم، أنت الواجب عليك من أخذت المال أن تقدم. فيكون التحكيم يعني الجواب، خلاصة الجواب يكون التحكيم، فإذا اتفقوا فيما بينهم على مبلغ حسب ما اتفقوا فيما بينهم، يوكلون كل طرف، يوكل تاجر ممن يتقي الله ويعرف الأموال وقيمة الأموال، وهم يقدرون ويلزمون. فلا يوجد قول واحد في كل الصور في كل الحالات، لأنما يختلف الأمر باختلاف الظروف والملابسات. هذا الذي اطمئن إليه قلبي، والله تعالى أعلم. أخونا يقول صاحب محل مستلزمات طبية، يقوم بإعطاء أطباء في مستشفى قريب منه نشرات إعلانية لأجهزة طبية، يقوم الطبيب بإعطائهم إلى المريض ليدلهم على هذا المحل الذي يعطي صاحب الأطباء عمولة لقاء هذا، فهل هذا جائز للطبيب والمحل؟ غير جائز. طبيب يدلك ويأخذ أجرته ويربح منك في ثمن الدواء أو في ثمن الجهاز الذي يستخدم، هذه في أعرافنا خيانة وغش، يخبرك ويربح منك ما شئت، يخبرك تقول لك أنا عندي صيدلية، أنا عندي محل أجهزة، وإذا رغبت أن تشتري فيا مرحبا، أما أن يربح منك وأنت لا تشعر فهذا أمر لا يجوز. يربح منك، أي طرف يربح منك وهو يظن وأنت تظن أنه يخدمك ولا يربح، لا يجوز. حتى الجارة من جارة سلامة وديها تشتري بندورة، جيبي لي 2 كيلو بندورة معك، حرام تربح. حتى عمر بن عبد العزيز كان يقول كلام أرفع من هذا، كان عمر بن عبد العزيز يقول ليس من المروءة الربح على الإخوان، بينك وبين أخوك ربح خاص، علاقة خاصة، وبينك وبينه يعني ليست علاقة عامة، ليس الربح. اليوم نسأل الله الرحمة، والله يا إخوة لولا أني أسمع من الناس بأذني لفي بعض الصور والله ما صدقت. واحد ميكانيكي بيقول أخوي جايب سيارة فارهة بيشتغل في الدول الخليج، جايبها عندي أصلحها، وأنا طبعا خجنان أطلب منه فلوس، بدي أخذ قطعة من وراءه، بجوز؟ لا إله إلا الله، في سيارة إلى هذه الدرجة بده يأخذ قطعة مقابل تصليح السيارة مع أخيه مع شفيقه؟ عجيب، لهذه الدرجة وصل الناس، لهذه الدرجة وصل أمر الناس. هذا الرجل إذا رأى جاره فيشحم لجاره، الناس أخلاقها ضاعت. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مروءات، هذه المروءات تحتاج أن تبقى بيننا وأن تبقى هذه الأخلاق الحسنة الطيبة نتعامل بها. نحن مسلمون لله الحمد والمنة، ومع أننا مسلمون كذلك نحن عرب، فينا أخلاق العروبة، فينا أخلاق الكرم، فينا أخلاق الشهامة، فينا أخلاق ورثناها عن أبائنا وأجدادنا، وهذه أشياء ليست نظرية، هذه أشياء رأيناها من الفسقة من لا يصلي. رأينا خيرا من أناس لا يصلون، رأينا مثل هذه الأخلاق، فنجد يعني طبيب يعمل فحص مختبر لمريض ويكسب من ورائه، ويبيع جهاز يكسب من ورائه، يبيع دواء يكسب من ورائه وهو لا يدري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والإثم ما حاك في الصدر. الإثم ما حاك في الصدر، خبرني يحوك في صدرك ولا يحوك يا دكتور، خبر لي إذا أنا عملت فحص وربحت من ورائي يحوك في صدرك ولا ما يحوك. طبعا ليس فقط الطبيب، هذا يقال في كل معاملة، فإذا حاك الأمر في صدرك فاعلم أن هذا فيه مخالفة، والله تعالى أعلم. قمت بتأجير مخزن فارغ كبقالة، واشترط علي المستأجر ألا يبيع الدخان، ألا أبيع الدخان، جزاه الله خير، فلم يلتزم وأصبح يبيع الدخان، فماذا علي؟ النصيحة، عليك النصيحة والعبرة بالغالب، وغالب ما في المحل يبيع الحلال، وما دام أنك اشترطت فالواجب عليه أن يفي، ما دام أنك اشترطت الواجب عليه أن يفي، والله تعالى أعلم. ما حكم من يتقدم للإمامة وهو لا يحسن علم التجويد، الذي يؤم ويلحن في الفاتحة لحنا جليا فصلاته باطلة ولا تصح إلا صلاة من لا يحسن مثله، وصلاة من يحسن لا تصح خلف صلاة، صلاة من يحسن لا تصح خلف من لا يحسن. ما هو اللحن الجلي؟ أن تسكن متحركا، أو أن تحرك ساكنا، أو أن تغير حركة الحرف، فأن تقرأ مثلا صراط الذين أنعمت، تقرأ أنعمت، هذا لحن جلي تبطل به الصلاة، ولا تجوز إلا صلاة من لا يعلم خلف من لا يعلم. ولذا الإمامة ليست سهلة، الإمامة ليست سهلة، والأصل يتقدم للإمامة أتقن الناس وأورع الناس، ونتقدم الذي يتقن، والله تعالى أعلم. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم أكثر من 29 يوم في رمضان؟ ما نعرف هذا، الذي نعرفه ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا، وأشار بيديه 3 مرات، ثم أشار مرتين، ثم فعل هكذا، يعني الشهر 30 والشهر 29، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا، وذكر 3 مرات، ثم قال: وشهر هكذا، ذكر مرتين وقبض السبابة. فالشهر 29 تارة والشهر 30 تارة، والله تعالى أعلم. سجود التلاوة ماذا نقول فيه؟ سجود التلاوة، يا ليت لو أحد الإخوة يكتب يعني سجود التلاوة في مكان حتى يحفظ، ونحن والله الحمد منا في صلاة الفجر نقرأ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعرف مقدار قراءة النبي الفجر، صلاة اليوم هي المقدار الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب الصلوات، كان يقرأ السجدة والإنسان في الأولى والثانية، والسجدة تذكرك من أين، من أين جئت، والإنسان تقول لك إلى أين أنت ماشي، الإنسان كله في الجنة، البداية والنهاية، السجدة والإنسان البداية والنهاية، من أين جئت إلى أين، من أين وإلى أين. أي نعم، سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو سجود التلاوة الذي كان ذكر سجود التلاوة. أما سجود السهو، فسجود السهو لا يوجد له ذكر خاص، سجود السهو كسجود الصلاة، تقول سبحان ربي الأعلى، وتقول الأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعض الناس في سجود السهو سبحان من لا يضل ولا ينسى، فهذا مما لا أصل له، فهذا مما لا أصل له. فسجود السهو تقول سبحان ربي الأعلى، وتذكر دعاء سجود المعتاد، والله تعالى أعلم. ما صيغة السلام الذي نقوله إذا دخلنا إلى بيوتنا ولم يكن فيها أحد؟ تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وهذا لم يؤثر إلا عن بعض التابعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا لم يؤثر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما أثر هذا عن بعض التابعين. هل أجر الصلاة بالمسجد الجامع أكثر من الصلاة بالمصلى الذي تقام فيه خمس صلوات؟ نعم. أخرج عبد بن حميد، أخرج حميد بن زنجوي في كتابه الترغيب والترهيب، وهو فيما نعلم من الكتب المفقودة، ونقل هذا الخبر وجود إسناده الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال أخرج بسند جيد عن أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال: من صلى جماعة في مسجد سوقه فالركعة بخمسة عشر ركعة، وإن صلىها في المسجد الجامع فالركعة بخمس وعشرين. بس مسجد السوق بخمسة عشر ركعة، أما مسجد الجامع بخمس وعشرين، فالصلاة كلما كثر العدد كانت أقرب وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا السؤال إن شاء الله. تم الاتفاق على بيع منتج لم يجهز بعد، ولكن لم تتم صناعته إلا بعد ثلاث سنوات، واختلفت قيمة المواد الأولية والإنتاجية، فهل يجوز تعديل سعر البيع مع العلم عدم شراء المواد الأولية بعد؟ على أي القاعدة عند أهل العلم الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، الاتفاق اللاحق كالشرط السابق، يعني احنا اشترطنا شرطا ثم مع مضي الزمن تبين لنا اننا نحتاج ان نعدل على هذا الشرط، فاتفقنا اتفاقا لاحقا، فاتفاقنا اللاحق يصبح بمثابة الشرط السابق، الاتفاق اللاحق يصبح بمثابة الشرط السابق. السؤال المعلومات التي عندي ناقصة، إذا كانت المواد الأولية سهلة وسعرها قليل والعبرة غالبا في ثمن الابتكار والاختراع، فالتغيير والتبديل يصبح لا قيمة له، إذا كانت المواد الأولية ليست لها كبير قيمة في المنتج وإنما العبرة في حق الابتكار، وأما إذا كانت لها قيمة ولها اعتبار فحينئذ تتغير الأسعار بتغير الأعراف، حتى أني وجدت لابن عابدين في حاشيته كلاما عجيبا، يذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأجار كالسلع، فما تتغير أسعار الأجارات السلع وتغيرت أسعار الإيجارات تحصل حاصل، ينبغي أن يقع الرفع في الإيجارات كما يقع الرفع في إيش؟ في السلع. ما الفرق؟ ما الفرق؟ أنت لأنك تسكن محل فلان أو تستأجر محل فلان يعني لا تقبل الرفع إلا بقانون من الدولة؟ لا، الأصل ما دام أن أعراف الناس أعراف التجار الأمور ترتفع من ضمن الأسعار اللي هي إيش؟ الأجار. تدرون إيش يقول الإمام الشافعي في الإجارات؟ الإجارة إيش يقول عنها؟ يقول بيع منفعة، الإجارة بيع، أنا أبيعك من؟ أنا أبيعك منفعة بيت، أنا أبيعك منفعة محل، فكما ترتفع الأسعار تحصيل حاصل ينبغي أن ترتفع. طب إيش ذنبي أنا؟ هذا ميزان، هذا شيء معروض للبيع، فكما يرتفع الخبز يرتفع السكر كل شيء يرتفع، ويرتفع الأجار، يرتفع الأجار تحصيل حاصل، هو عملية التضخم التي أشرنا إليها تظهر في هذا الباب، تظهر أيضا في موضوع الإيجارات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.